لأنني لما أورده في الصحيحة كان في تصوري أنه يستحق أن يوضع في الكتاب، ولكن لما تتبعت الكلام على طريقه أو طرقه فالذي كان في ذهني انقلب علي، أو توقفت على الأقل عن الجزم به فأصبحت بما نقلته عني. هذا هو الوجه، واضح إن شاء الله. الحمد لله. شيخ، المسائل الاجتهادية. نعم، المسائل الاجتهادية. هل يجب على العالم سؤال العالم عن الدليل، عن دليلها يعني؟ إذا كان من الفهم الدليل سأل ولا فلا. راضي؟ تفضل. يعني الإمام ابن الحجر رحمه الله ذكر عبد الهادي مقدس السلسلة كأنه يقول بأنه جهمية جيد. يعني قال ابن القيم في الجهمية الذين يقولون خلف القرآن فلقد تقلد كفرهم هم كنا تعكم إلى العلم بكأنه عبد الهادي. شو ذبالي في قولك الذي نقلته لأني ظهر لي فيه شيء من خطأ فأرجو أن تعيد علي. من القائل جهمي جلد ومن المقول فيه ثلاثة؟ قائل ابن عبد الهادي. من قال؟ ابن حجر. ابن عبد الهادي هو القائل ولا هو المقول فيه؟ المقول فيه ابن حجر. صحيح. والعبارة الثانية ايش قال؟ ولقد تقلد كفرهم خمسين في عشر من العلماء في البلدان. طيب، الجهمية ولم يقل خط القرآن. أيوة. عند سؤالك الذي سمعته جيدا، ما التوفيق بين هذا وهذا؟ نعم، كيف نجمع بين هذا؟ وين التعارض؟ من الآن ينبغي أن يقال السؤال في السؤال أليس في هذا مبالغة فيما يتعلق بابن حزم؟ أما ما في تعارض بين القولين حتى تقول كيف التوفيق؟ ابن حزم هذا كان يقول بأنه جهمي دليل، وابن القيم ينقل 500 عالم لأنه من كثرة الجهمية. كيف نقول بأن ابن حزم يعني ليس من أهل الكفر؟ كيف نقول أن ابن حزم إيه؟ ليس بكافر. هذا الذي بقول لك، بقول لك أنا صحت سؤال أنه أليس هناك مبالغة في أن يقال في ابن حزم إنه جهمي جذ، لأن هذا يساوي أنه كافر. طيب، وهذا من جملة أولئك الكفار في حد تعبير. هل هناك تعارض حتى يكون سؤالك كيف التوفيق؟ السؤال ساقط، وإنما الحقيقة أنه كيف يقال في ابن حزم بأنه جهمي جذ، وبخاصة أنه ابن القيم كفر الجهميين. وضح الآن أن السؤال كان خطأ. طيب، الجواب، كنا تكلمنا في بعض مجالسنا في هذه الرحلة أن من الخطأ الشائع بين المسلمين اليوم علمائهم إلا من عصم الله منهم جعل الدين أو تقسيمه إلى قسمين، أصول وفروع. ويفرعون على هذا التقسيم أن الخطأ في الأصول كفر، والخطأ في الفروع مغتفر. هذا التقسيم لا أصل له، وهذا هو الذي يشرحه ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه شرحا وافيا جدا. الخطأ الذي يكفر به المسلم لا يتعلق بكونه في العقيدة دون الفروع، بل يتعلق بأن يتبين له الخطأ ثم يصر عليه عقيدة وليس عملا. ولما كانت الأحكام فيها عمل والعمل قد يصحبه عقيدة سيئة وقد لا يصحبه عقيدة سيئة. أما القسم الأول قسم العقائد فليس فيها عمل، فإذا تكلم أحد العلماء بعقيدة خالف فيها نص الكتاب والسنة في وجهة نظر الآخرين فهل يكفر أم لا يكفر؟ كما لو أخطأ في حكم عملي، مثلا لعلكم تعرفون بعض العلماء الموقرين يرون أن الخمر ليس كل خمر حراما خلافا للحديث الوارد في صحيح مسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بل يفصلون فيقولون ما كان مستنبطا من الخمر من العنب فهذا قليله كثيره حرام، وما كان مستنبطا من غيره فكثيره المسكر هو الحرام أما قليله فحلال. هذا وجد في العراقيين من قال مثل هذا القول، وهو مصادم لقول عليه السلام ما أي كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهل يكفر مثل هذا المخالف؟ الجواب لا، لأنه صدر منه اجتهاد. لكن لو جئنا إلى الخمر الذي اتفق على تحريمه فاستحله مستحل بقلبه هذا ارتد عن دينه، مع أنه حكم ليس عقيدة. ولكن آنفا أظن قبل ما أن يأتي كثير منكم كنا نبين خطأ من يفرق في وجوب الأخذ بحديث الآحاد بين ما إذا كان فيه عقيدة أو كان في العقائد فلا يجوز الأخذ به بخلاف الأحكام، فقد أثبتنا بشيء من التفصيل والبيان أن كل حكم شرعي يتضمن عقيدة لا بد أن يتبين المسلم بها، وإلا لم يكن قوله بما تضمنه هذا الحكم مفيدا له، لأنه أي حكم من هذا حرام، فالحرام يجب أن يكون في قلبه معتقدا حرمته، فإذا لم يعتقد ذلك فلا قيمة لهذا الحكم من ذاك. فأقول فإذا نقلنا موضوع الخمر من غير العنب وفي ذاك الخلاف الذي أشرت إليه آنفا إلى الخمر المجمع على تحريمه وصرح أحد المسلمين بأن هذا ليس بحرام كما هو الشأن في خمر غير العنب، لا شك أنه هو باعتقاده في هذا الحكم أنه غير حرام قد كفر. لماذا؟ لأن هذا الحكم تضمن كما قلنا آنفا عقيدة، فحينئذ ننتقل إلى نص فيه عقيدة وليس فيه حكم كما هو يعني في موضوع ما نحن فيه آنفا مما يتعلق بالجهمية الذين أنكروا كثيرا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب فضلا عن السنة. فالآن ندخل في صميم الموضوع، من أنكر عقيدة ما وهو يعتقد أن هذه العقيدة قد جاءت عن الله ورسوله فهو كافر، ولا نقول عنه فقط جهمي جلد بل وكافر مرتد عن دينه، ولكن إذا كان لا يغلب على ظننا على الأقل أن هو حينما وقع في هذا الإنكار وفي هذا الجحد بصفة من صفات الله عز وجل إنما وقع في ذلك خطأ وتوهما وليس قصدا، فحين ذاك لا يلزم من قولنا فيه إنه جهمي جلد أنه كافر، وهذا العكس من ذلك. إذا قلنا في أحد إنه كافر جهمي جهل فهذا لا يحتمل أي معنى آخر سوى التكفير. أما مجرد قولنا فيه جهمي جلد فهذا لا يعني أنه كافر. لعلك وصلت إلى الجواب عن سؤالك. أنا سألته رحتني فترة الأخير وكل الآن اشتدرك ما شاء عندنا الجهمية الآن يعني ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا من أجل التأويل والخطأ لما أنكروا الأسماء والصفات إلا من أجل التأويل والخطأ. أنت زدت عليه شيئا؟ لا لأن ما نفع فأنا زدت عليه شيئا؟ لا إذا ما محل ذلك الاستدراك من الإعراب؟ الاستدراك كان كلام في الأول مفضل إلى الحزم وكلام مفضل إلى الجهمية. طيب يعني أنت مشيت معي وثقت الدائرة أكذلك؟ طيب أنا أقول كلمة عامة كل من وقع في التجهم بعد أن تبينت له الحجة أنه على ضلال وأصل هذا كافر، لكن تعيين فلان هذا موضع اجتهاد. فابن حزم هل يقول باحث مسلم يعرف قيمة هذا الإمام وعلمه وفضله وإلى آخره كان جعد الجهمي هل يسوي بينهما؟ فمن ذلك تأخذ الفرق ولا تستطيع أن تقيس وتقول مثلا لماذا يقال عن جعد إنه كافر وقتل أو ذبح على كفره وهذا ابن حزم إمام من أئمة المسلمين ويشترك معه في ذلك؟ ذلك لأن هذا ينفك بعلمه وفضله بالكتاب والسنة عن ذات، وإن كان يشترك معه في ضلالة من الضلالات، لكن هذا لا يلزمنا أن نحكم عليه بنفس الحكم الذي صدر عن غيره ممن لا يعرف عنه له جهاد بالعلم بالكتاب والسنة. هذا ما لدي عندي جوابا عن ذاك السؤال. تفضل. المرجح الذي تنصحون الرجوع اليه كان مرجح. تفضل. عثر على سؤال مثل الصوت، هل يراجع حصر من العدد الصوت؟ حصر قصد شرعي ولا بحث تاريخي؟ يعني بحث حصر يعني البحث هذا. حصر بحثكم في تحسين الحديث، هل يعني يحصل تحسين حديثي عدد من الصوت؟ لا يصح فرض عدد من الطرق كما قيل تماما في التواتر، قد اختلفوا كثيرا في عدد التواتر على أقوال عديدة. لا يصح أن يفرض عدد معين لأن القضية تختلف بالنظر إلى صفة الرواة من حيث العيال والضبط، كذلك الأمر تماما بالنسبة للحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق. أنا قد أرى أن الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الحسن بمجيئه من طريقين فقط، لأن كل من الطريقين رجاله ثقات إلا أن في أحدهم ضعفا لا يجعل حديثه في مرتبة الحسن ولا يجعله في مرتبة الضعيف شديد الضعف. وهذا الضعف جاء مثله بإسناد آخر بنفس الحديث الأول فأحد ما يقوي الآخر، لأنه يبعد جدا مع ملاحظة التي ذكرتها آنفا عن ابن التجيب إن إذا كان هؤلاء الرواة مختلفي البلاد بحيث لا يتصور أن يتواطئوا أو يكون طبقتهم مختلفة بحيث لا يمكن أن يتعاصروا، فحينئذ يمكن تقوية الحديث بمجموع الطريقين، لأن الضعف الموجود في حفظ كل الراويين الوالدين في الاسنادين ضعف لا يجعل السند ضعيفا جدا. الآن ننتقل إلى مثال آخر قد يكون الضعف في حديث آخر في كل من الرواة أشد مما هو في المثال الأول، ويحتاج لتطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحديث إلى طريق آخر ثالث وربما رابع وهكذا. ولذلك فمن الخطأ البين أن يوضع نسبة معينة جامدة من الأسانيد لنقول بهذا العدد في كل حديث جاءت له أسانيد فهو يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن أو لا يرتقي، لا يفعل يقال لا هذا ولا هذا. نعم عليك شيخ. حديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، هل يؤخذ من الحديث باب سيرة الهرولة منا؟ سئلت هذا مرارا فأجبت بأنه لا يوجد عندي جواب ونصف علم لا أدري هذا الجواب. نعم قول السائل صغيرة الشيخ، ما المرجع الذي تنصحون بالرجوع إليه بشأن موضوع الإجماع؟ بشأن موضوع إيه؟ الإجماع. خير كتاب في تعريف الإجماع الذي هو حق الإجماع والإجماعات التي تدعى أنها إجماع هو كتاب ابن حزم المسمى بالإحكام في أصول الأحكام. هذا هو جواب السؤال. أقول للسائل فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يستدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه إثبات الشرائع الباطلة ونشر الأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من عند الله عز وجل، ويقول وفاعل هذا يدل على رقة دينه وفساد عقيدته واستهزائه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يبعد أن يكون كافرا مرتدا حلال الدم والمال، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يكذب الوحي فيغير الرحيم بالغفور ويبدل الآيات من عنده، والكذب في الحديث مثله لأنه ينشر الأحكام على أنها وحي من الله. على هذا السؤال أن نعود إلى الكفر وما قاله العلماء في تقسيمه إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدا جوازه فلا شك في أن كفره كفر ردة، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى غرض دنيوي محض أو شهوة يحققها فهو كفره كفر عملي، لأنه لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل لقلبه فهو ونيته، هذا شأن كل الأعمال التي تصدر من المسلم لا ينبغي أن نقطع بأنه استحلها بقلبه وعمله أم استحلها بعمله دون قلبه، هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى أولا، وثانيا من عمله في بعض الأحيان ومن عمله قوله لأنه مستحل لذلك بقلبه، ففي هذه الحالة يحكم بردته فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. فبهذه المناسبة يعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تارك الصلاة، حيث ذكر أن العلماء اختلفوا حينما يؤثر أو يؤتى بتارك للصلاة، فيؤمر للصلاة فلا يستجيب فيقتل، هذا مذهب الجمهور منهم الإمام الشافعي فضلا عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الإمام الشافعي حين نقل عنه قال يقتل كفرا ويدفن في مقابر المسلمين، أما الإمام أحمد فقال يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين. يقول شيخ الإسلام كيف؟ اسمع يا أخي. نعم الشافعي حدا، أحمد كفرا، هذا من شأن الإنسان وبخاصة مثلي أنا. وجزاك الله خير. الشاهد ابن تيمية يأتي من كلام فصل في الموضوع فيقول إذا استتيب وأمر بالصلاة فلم يقبل وآثر القتل على الحياة مع الصلاة فلا شك في أن هذا الإنسان كافر قلبيا، لأنه لا يتصور لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يخير بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين أن يصلي فيعفى من القتل، فإذا آثر القتل فهذا يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا أسف ولا أسى عليه. هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة، لا يصور أن الإنسان يؤثر الموت على الحياة مع الصلاة إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعي والمؤمن، فحينئذ هذا يقتل كفرا ولا يدفى في مقابر المسلمين. هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النص الصريح على أن عمله كفر، كالصلاة مثلا وكقتال المسلم لأخيه المسلم ونحو ذلك، فيمكن أن يكون كفره كفرا اعتقاديا على التفصيل السابق فيقتل كفرا لا حدا، ويمكن أن يكون كفره عمليا فهينئذ عمله عمل الكفار واعتقاده واعتقاد المسلمين فتترجح هنا العقيدة على فعله. وهذا شأن كثير من عصاة اليوم الذين يأكلون الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك، يسرقون يزنون، كل هذه معاصي وبعضها يكون من الكبائر، هل يحكم عليهم بالكفر؟ لا بد من التفصيل السابق. هذا الذي أدين الله به والله تبارك وتعالى عنه. نعم في مقابلة في مجلة المجاهد بأن الذين يقاتلون الأفغان الشيوعيين بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يقتلون، لأن يقول لا إله إلا الله ويصلون ويذكرون إلى غير ذلك. فالآن موجود من المجاهدين الذين يقاتلون الموجود في أفغانستان غالبهم على هذه الشاكلة، يقولون نحن مسلمون ونحن نقول لا إله إلا الله ونحن نصلي، فلماذا تقاتلون أيها المجاهدون؟ ونزيد نفسه يقول أنا مسلم ولا أقبل أحد معي جنبي إلا وهو يصلي، فلماذا تقاتلون؟ إنما أنتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلوننا وكذا وكذا واتبعتم هؤلاء العرب، فكيف نقول لهؤلاء؟ هذا إشكال عندك؟ نعم، لأن الآن المجاهدون يقاتلون فيهم، كيف يقاتلون المسلمون؟ إذا كان الإشكال عندك ما بس عن نجيب فهذه مشكلة كبيرة، أما إذا كانت عن نجيب فلا إشكال، لأن رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم يطلبون الحكم بما أنزل الله، فهو في رأيك أنزل ما دام الكلام معك مو مع نجيب، فهو باغي ولا ليس بباغي؟ أكثر من باغي كمان. وما رأيك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ هل طلب نجيب بالصدف لما كان قويا فأبى؟ أبى فأصلحوا بينهما، فإن لغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. فإذا كان نجيب باغيا فالكافرا، هل هناك إشكال في شرعية قتاله؟ لو صدر هذا من نجيب لكان غير مقبول منه، فكيف من مسلم؟ تقول أنت في المجلة أنه لا يقتل، أي شخص لا إله إلا الله لا يقتل. مين يقول؟ في المجلة المقابلة. المجلة في المجاهد. لا مرات الماضي المقابلة. الشيخ عبد الحسن. المجاهد. إيه. يعني أنا أوفي. طبعا. إذا لأن الصورة التي طرحت وطرحت علي أيضا في هذه الرحلة، حينما يقع الأسير الشيوعي تحت يد المسلمين، وقبل أن يقع تحت يد المسلم يرفع راية الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الصورة أنا أقول لا يجوز قتله، لأني سأقول الآن افترض 10 من هؤلاء، 20، 100، 200 إلى آخره، رأوا أنفسهم تحت ضربة سيف المسلم أو بندقيته أو نحو ذلك رفع راية الإسلام، ألا يمكن أن يكون فيهم واحد على الأقل من بين هؤلاء 10 أو 10 أن يكون حقيقة قالها من قلبه؟ يمكن؟ أي. فحينئذ ألا يمكن على التعيين كل من قال في هذه الصورة لا إله إلا الله الاحتمال السابق لا يزال قائما، كما كان في عهد الرسول عليه السلام الذي أنكر على الذي قتل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه وقتله، فأنكر الرسول عليه السلام عليه، واحتج الصحابي كما يحتج الآن بعض الناس بالنسبة لهؤلاء الشيوعيين، أن ما يقولون إلا خلاص من قتل. هذا هو جواب الرسول عليه السلام، هل لا شققت عن قلبه؟ فحينئذ ما دام في احتمال أن هذا الشيوعي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال عن عقيدة، فلا يجوز قتل الجميع مع احتمال أن يكون هذا الواحد قد قال عن عقيدة وإخلاص، هذا هو الأصل. لكن لا يجوز معالجة على أساس مخالفة الشرع وتطريق احتمالات على هذا الحكم الشرعي، وإنما هذا الذي قال هذه الكلمة يوضع في مكان ويراقب حتى لا يستغل نفاقه إن كان قالها نفاقا. هذا أدين الله به ولا شك، ولا سبيل لنا إلا إلى هذا. ذهب أحد الأخوان، ذهب مجموعة من الأخوان إلى مكان قريب منه، وبالنسبة لأن يكونوا في الأسر ولا شيء، ورأوهم يتوضعون لكي يؤدوا الصلاة، ولم يقعوا في أسر ولا شيء، هل نقاتلهم؟ ما دام يقاتلون يا أخي بارك الله فيك، سبق الجواب عن هذا، ما دام يقاتلون المسلمين وهم بغاة، فالسؤال الآن تطور، نقاتلهم انتهينا من هذا السؤال، يقاتلون لأنهم بغاة، نحن نقاتل لأنهم كفار ليسوا لأنهم بغاة. لا هذا الذي نجيب الله عز وجل أنهم كفار. يا أخي أرجوكم تثبت على شيء، هؤلاء قلنا إما أنهم كفار وإما أنهم بغاة، مش هيك؟ فلما وقع الأسير منهم في يد المسلمين فهؤلاء لماذا يقتلون؟ قلت أنت حكاية عن نجيب، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، جوابنا لإقامة الحج على هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم مسلمون حقا فأنتم بغاة، وإلا فأنتم كفار. ثم أنا أقول عقيدة كنت أقولها في الشام وفي الأردن ولا أزال أقولها، كثير من المسلمين إن كانوا شيوعيين أو كانوا بعثيين هم لا يكونون بعثيين ولا شيوعيين عقيدة، وإنما مصلحة دنيوية عاجلة، هذا نحن نعرفه في سوريا وفي غير سوريا، وفعلا يصلون ويصومون إلى آخره، لكن الدنيا سجنتهم. فلا نستطيع أن نقول عن كل فرد إنه كافر، يكفي ما أنهم يقاتلون الناس نقاتلهم على الأقل أنهم بغاة، والآن ينصرفوا إلى الصلاة. هناك أحاديث في المسند في الترهيب من الذهب المحلق عن أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب وغيره لم تذكرها في أداب الزفاف. هل لأنك لم تستوعب كل ما عندك، أم لأنك لم تقف عليها، أم أنها ليست من القوة بحيث تصلح للاستشهاد؟ سامح الله النساء، لقد ذكرت حديث شهر بن حوشب وبينت ضعفه، فعليهن بمراجعة أداب الزفاف الطبع القديمة فضلا عن الطبع الجديدة. هل يجوز أن تتزوج؟ لا تجوز، ليس هل يجوز شرعا. ولا مصر على سؤالك؟ أنت عرفت المضمون؟ عرفت المضمون، والمضمون الذي عرفته دل على أنه سؤال خطأ ولا صواب. المضمون الذي عرفته سبحان الله. أنا أقول لك بلسان عربي مبين لا بلسان ألباني مهين، قلت لك تعني لا يجوز شرعا أم لا يمكن أن يقع زواج أنت بجنة؟ الذي بلغني أنه يمكن أن يحصل زواج، لكن أسأل هل يجوز شرعا؟ إذا ما هو الجواب؟ أنت مصر، أنت بتقول عرفت المضمون، أنا ما عرفت المضمون، الآن عرفت المضمون. عرفت أنه يمكن أصل من القرآن بنفس من سنة، من أين عرفت إذن؟ جبت مع سمعت الشيخ من الشرق قال يتكلم عن هذه المسألة في شريط، فقال تحدث عن قصة شخص أراد أن يتزوج جنية، وأيضا هناك أحد الأخوة أخبرني أن مالك سئل هذه المسألة. مين؟ أحد الأخوة أخبرني، ما طلعت عليها بعين، كان أخبرني أن مالك سئل قال لا لكي لا تأتي الزانية فتقول تزوج الجنية. مالك لمن مالك؟ أنا أقص لك الآن ما قرأته في ترجمة الصوفي الكبير محي الدين ابن عربي النكرة، تعرفه؟ هذا كان في دمشق، كان يقول بأنه لا يمكن أن يتزوج الإنس بالجنية باختلاف الطبيعة. رؤي يوما وقد عصب يمينه بعصابة، فسئل عن السبب فأجاب بأنه اختلف هو وزوجته الجنية، فرمته بالقبقاب فأصابته في جبهته أو جبينه، فهذه العصابة هي لهذا السبب. اتهمه الذهبي بالكذب لأنه من قبل كان يقول هذا لا يمكن إلا بالطبيعة، وإذا الآن يقول أنا متزوج جنية واختلفت من وياها ورمتني بالقبقاب. الآن إذا كان المقصود بتزوج الإنس بالجنية أو الجني بالإنسية، فإما أن يكون المقصود أنهما يتزوجان والجني أو الجنية على طبيعته، وليس قد تشكل بجنة البشر لأنه يستطيع ذلك. فإن كان بالمعنى الثاني ممكن، أما بالمعنى الآخر الأول لا يمكن، لأنه خلق من نار وخلق ابن آدم من تراب، فكيف يوقع الجمهور إمكانية التزاوج بين مختلفي طبيعة الخلق؟ هذا من نار وهذا من طين. ولذلك إن أمكننا أن نصل إلى حقيقة واقعية أنه حصل سواء تزاوج بينهما فذلك يكون بعد أن يتصور الجن إلى إنسي أو إنسية. أما مع بقاء الأصل هذا لا يؤخذ ما عدم وجود الكتاب والسنة من إثرار التزاوج. إلى القرآن ما صدع في أحد ورد في أحاديث كثيرة بعض المذكورة في ثلاثة حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجيز أن تغير الألفاظ إذا دلت على معنى واحد وكان كتبة الوحي يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فيقولون له مثلا سميع عليم أو حكيم خبير فيقول كل ذلك أيما خفته صحيح وغيرها من الأمثلة ما لم يبدل آية رحمة بآية هذا ونعم جاء في بعض الحديث هذا وغيرها يعني معنى الحديث هذا يا شيخ ابن عبد البر يعني قرأت ابن عبد البر وغيره الطبري يقولون بأن الموجود الآن عندنا هو حرف واحد فقط وباقي الحروف أحرف بعد عثمان رضي الله عنه هذا هو يعني الآن ما عندنا إلا لغة قريش قراءات هذه كيف يعني أي قراءات اختلاف في الألفاظ اختلاف هذا المذكور الاختلاف الموجود اليوم ليس من هذا القبيل صحيح نومنا كيف يفسر فسر أنه هذا مما أقر يعني وليس مما أخلق أما غالب شو الشبهات التي تتحدث كون القرآن الذي أنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني أنزل بعد وجود هذا صريح شو ليش هذا طبيعة الشيخ الصلاة المباعدة في الحال هل هي عامة الصلوات أم في الفريضة فقط ما تحقيقكم في المسألة جوابي على هذا السؤال أنها عامة أي أن قوله عليه السلام صلاة في مثل هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بجميع ألف صلاة تشمل أو يشمل هذا الحديث الفريضة والنافلة. وإذا كنا مستحضرين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها فحينئذ إذا صلت في المسجد الحرام لا شك أنه يكتب لها نفس المضاعفة التي تضاعف للرجال لأنها صلت في هذا المكان المقدس. ولكنها إذا صلت في بيتها فيكتب لها نفس الأجر وزيادة قضية البيت كما قلت آنفا يكتب لها 100,000 صلاة زائد على الأقل 10 حسنات لأن الحسنة بعشرين فأكثر. وهذا يوصلنا إلى القول هل صلاة السنة بالنسبة للرجال أفضل عن النساء في المسجد أفضل ولا في الدار؟ إذا ذكرنا قوله عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نقول صلاة الرجل بغير الفريضة في مكة وفي المدينة أفضل له من صلاته في المسجدين. وإذا كان الصلاة في المسجدين لا تلك الفريضة وكان صلاته للنافلة في البيت أفضل فنخرج بالنتيجة السابقة أن صلاة الرجل للنافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. هذا هو الجواب. حديث حذيفة بن اليمان كنا في جاهلية وفكر أتى الله من هذا الخير؟ قال هل بعد هذا الشر؟ قال نعم. ثم قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال لا وفيه دخل. قال وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي يستنون بغير سنة. يا شيخ ما رأيت في هذا الدخل بدعوة التمثيليات والأناشيد وقليل دولات الغرب؟ لا شك هذا دخل مضاعف لأنه دخل على المسلمين في العصور المتأخرة. ثم هم الذي أهمهم الدخل هنا هو التقصير في تطبيق الأحكام الشرعية في بعضها يعني، لكن أولى وأولى أن يكون دخلا إذا ابتدعوا بدعا كثيرة وتقربوا بها إلى الله عز وجل، وأشد ما تكون هذه البدعة ضلالة أن تكون مقام تلاوة القرآن الكريم. وهذا كما كان قديما بين الصوفية حيث كانوا يتغنون بأناشيدهم الصوفية ويستغنون بها عن التغني بالقرآن، فهذا سيغير التاريخ نفسه وسيصبح الشباب ينصرفون عن تلاوة القرآن وعن التغني به إلى التغني بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية أو الإسلامية. يقرؤون الدعاء بأطال الله بقاءك، هذا طلبنا لك من هذا. كان إذا دعي لهم بهذا الدعاء يقرؤون هذا الشيء مقدر. أنا ما اطلعت على هذا ولا اطلعت لما تبنيته لأنه خلاف ما صح من قوله عليه السلام من أحب أن ينسى له في أيده ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس المالك بكثرة الرزق وطول العمر في بعض الروايات الصحيحة. ولذلك فلا أرى أنا الدعاء بطول العمر إن كان هذا غير مستعمل في أكثر البلاد العربية إلا في هذه البلاد، لكن حقيقة أشد معهم. وأنا حينما أسمع الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر لخادمه أنس فلا شك أنه يعني بذلك طول العمر للعمل الصالح مقرونا بالعمل الصالح. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. والحديث الأول الذي ذكرناه من أحب أن يوسع له في أيده ويوسع له في رزقه فليصل رحمه فيه حد على تعاطي الأسباب الشرعية التي تكون سببا لأمرين اثنين، الأول طول العمر والآخر سعة الرزق. وتأويل بعض العلماء لهذا الحديث لأنه ليس المقصود ظاهره فهذا أشبه بالتعطيل لبعض آيات الصفات وأحاديث الصفات، لأن الحامل لهم ظنهم أن ظاهر الحديث هذا لو أخذنا به فنخالف ما هو مقطوع عند المسلمين بأن كل من الرزق وطول العمر محدود في اللوح المحفوظ ومؤكد حينما ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه. ولكن ذلك لا يعني أن لكل من هذه الخواتيم من طول العمر وسعة الرزق أسباب كالسعادة وكالشقاوة تماما، فكما أن الله عز وجل يعلى لكل من السعادة والشقاوة سببا فسبب السعادة الإيمان بالله وسبب شقاوة الكفر به تبارك وتعالى، كذلك جعل أسبابا لطول العمر وسعة الرزق، لكن هذا لا يعني أن ذلك غير مقدر. كل شيء بقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العين والكسل. فإذا كما يجب على المسلمين أن